وحماد بن زادان عن يحيى، وقد أخرجه البخاري في الجنائز عن مسدد بدون هذه الزيادة. وفي حديث ابن عباس: وصلى عليه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزل. زاد ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني الزهري بسنده في ثاني حديثي الباب قال: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى فرض الله. ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن إسحاق فزاد فيه: ولا قام على قبره. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لما نزل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأزيدن على 70. فأنزل الله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ورجاله ثقات مع إرساله، ويحتمل أن تكون الآيتان معا نزلتا في ذلك. الحديث الثاني قوله عن جابر، لأنه ما جاء احنا بإشكال، ما جاء ما زال الإشكال. نعم. خليه إن شاء الله. ما جاء حديث جابر، والمشكلة حديث جابر ما حديث ابن عمر. نعم. نعم. إيه، معناها لا يصل إنسان مؤمن كافر، إذا كان كافر فهو ما ينفعه خصال الإسلام، هذا مراد. ما أظن، لا، لأن قضية عبد الله بن أبي ما معه إيمان أبدا، فالقول بأنه لما كان معه بعض خصال الإيمان مثل الصلاة أحيانا والذكر أحيانا بأن هذا ينفع وما ينفع، وهو موهم، كلامه موهم لا شك، إنه يريد أنه لا يتبعض يعني لا يزيد ولا ينقص، لكن المراد أنه لا يكون الإنسان مسلم وهو كافر. لا، هو القضية في عبد الله بن أبي، يعني فالذين أرادوا أن يبرروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليه جعلوا من المبررات إن الرجل عنده بعض خصال الإسلام، فقال هذا ليس بصحيح، هذا الخصال ما تنفعه. نعم. لا، من شرع. نعم. هي قصد معناه أنه جائز، جوازه من شرع. المهم الإشكال ما بعرف، الإشكال أنه في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه القميص بعد أن أدخل قبره، وفي حديث ابن عمر أن عبد الله بن أبي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله ذلك قبل أن يوضع في قبره. أرسل إليه، أرسل إليه، ما فيه أنه جاء، لا فيه أنه أرسل إليه. نعم. بالنسبة استدلال بهذا الحديث على أن مفهوم اللقب على مفهوم العدد، إيش؟ على أن العدد يذكر، على ما تبوس مع مفهوم العدد. إيه. ابن حجر على رب سلامنا. ها؟ ابن حجر في أثناء سرد الكلام. نعم. ايش؟ رد عليه رد عليه بانه حتى لو قلنا بان المراد بذلك التسويه فان ثبوت العدد فان مفهوم العدد ثابت، لانه يدل على ان 70 اذا زاد عليها فانه يحتمل ان الله يغفر لهم اذا زاد عليها كما فهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومفهوم الحديث ما فيه إشكال، حديث البراء بن مالك: 4 لا تجد في الأضاحي وغيره. ها؟ أيه؟ ما في العدد، العدد لا، اللقب لا، قد لا نقول بذلك،